عرشك أم قلب المختار قد خضمت عرش الجبار في من أتى هذا النداء. Yeah. بصوات الدميع واللي ينشدي يريد جواب هذا رسول الله سرع لو علي بواسط المحراب لنصوب من ركن العريش جاوبني بدموع مصاب شنه الفريق بين النبي وبين الوصي داحي الباب كل يهتف لمصابك يا أسد الله كل يهتف وغوثا لمصابك يا أسد الله مجرد سيف الردى هدمت هدمت نفسك أنقذ والمختار قد خضب عرش الجبار نفسك أنقذ والمختار قد خضب عرش الجبار لمن أتى زمزم مثي دمك نزل جرحك يريد يواسيك والكعبة ناحت يا علي وصبت مدامعها عليك وتردد أصوات الوحي وتناشدك وتناديك لوجودك كون وجد شلون التراب يواريك لولاك مدار الأفلاك ما كانت تجري لولاك مدار الأفلاك ما كانت تجري لولاك واليوم قد ضاق المدى هدمت أركان الوداع المختار قد خضب عرش وانحجب وجهي المسبح أبكيت عيون الأحكام والكون نحيب وظلام أبكيت عيون الأحكام والكون نحيب وظلام بأي نفس تفتدى هدمت هدمت أركان الهدى الشاعر الأديب جابر الكاظمي.